أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ذكرنا في هذه القصة قبل ذلك أن بني إسرائيل وجد فيهم قتيل، واحتاروا من الذي قتل هذا القتيل، فذهبوا إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه يطلبون منه أن يكشف لهم أمر هذا القتيل ومن الذي قتله. وكان ممن يطلب من موسى ذلك عليه الصلاة والسلام القاتل نفسه يطلب من موسى ذلك، وكأنهم لما رأوا القتل كثر قبل ذلك وما فيش مرة بين من القاتل فظنوا أن هذه مثلها، فذهب القاتل تبرئة لنفسه وإلقاء بالتهمة على غيره وطمعا في المال يتهم قبيلة أخرى سبطا آخر من أصباط بني إسرائيل بأنهم القاتلون بهذا القتيل. وذهب إلى موسى قل أنت نبي الله، ادعو لنا ربك يكشف لنا ويظهر لنا ذلك. فيذكر الله عز وجل هذه القصة بيانا لقسوة قلوب بني إسرائيل ولكثرة ما فيهم من المعاصي والذنوب والإجرام والتحايل حتى على الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول واذكروا إذ قتلتم نفسه، وإذ هنا فيها تقدير فعل قبله، والفعل اذكروا ذلك إذ فعلتم ذلك. وإذ قتلتم نفسه فادارأتم فيها، أي تدافعتم وتخاصمتم فيها. فادارأتم فيها، كل مجموعة تتهم المجموعة الأخرى أنهم الذين صنعوا ذلك. والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي إن الله يفضح صنيعكم هذا ويظهر الحق من وراء ذلك. والله مخرج ما كنتم تكتمون، تكتمونه تسرونه وتغيبونه من أمر هذا القاتل وأمر القتيل. فقلنا اضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها، وهنا الضمير قلنا له اضربوه يعني هذا القتيل ببعضها، ببعض البقرة، ببعض البقرة. وكأن هنا الربط بين القصتين يربط بين القصة الأولى والثانية. ذكرنا في البداية إن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب هنا أنت إيه علاقة هذه بسياق ما سيأتي بعد ذلك؟ فربطه بهذا الضمير ربط القصتين، فقلنا اضربوه ببعضها، كأن القصة هنا متعلقة بالقصة السابقة. إن هذه البقرة تذبحونها حتى تضربوا هذا القتيل ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك كما ترون من هذا الإحياء أن الله يحيي هذا القتيل فيتكلم ويخبر عن قاتله، كذلك يحيي الله الموتى يعني يوم القيامة يبعثهم من القبور ويردهم أحياء ويسألهم سبحانه تبارك وتعالى. ويريكم آياته، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آيات الله عظيمة وآيات الله كثيرة سبحانه تبارك وتعالى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يعني الآيات في الإحياء للأموات. كم أحيا الله عز وجل نفسا من النفوس، كم أحيا أرضا قد ماتت بعد موتها وبوارها، يرد الله عز وجل فيها حياتها بما ينزله عليها من ماء وينبت فيها من زروع. وهذه الصورة وحدها صورة البقرة كرر ذكر إحياء الموتى في قصص مختلفة، خمس قصص يذكرها ربنا سبحانه بهذه الصورة يبين فيها أنه يحيي الموتى. أنت تعقلوا بعمل يذكر لكم قصة ورا قصة ورا قصة وأنتم تشهدون على هذا الذي يذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر قبل ذلك: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالوا كذا لموسى عليه الصلاة والسلام، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم، هذه مرة بعثناكم، أمتناكم أنتم، أمتنا آباءكم الذين كانوا مع موسى لما تبجحوا وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نشوف ربنا بعينينا وإحنا نؤمن لك. كل الآيات السابقة وما أمنتمش السعيدون آية دليل ما في الكمشة إلا الموت، فأماتهم ثم أحياهم سبحانه وتبارك وتعالى. هذه مرة فرأوا فيها كيف أحياهم من موتهم سبحانه وتبارك وتعالى وعلموا ذلك. وهذه قصة ثانية يذكرها الله سبحانه: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات لعلكم تعقلون. ودي مرة ثانية وقصة أخرى يذكر فيها الله الإحياء بعد الموت. وحيدي بعد كده قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قصة ثالثة. قصة رابعة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو 4 أيام قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقصة أخيرة يذكرها أيضا في هذه السورة العظيمة قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يبقى سورة واحدة بس سورة البقرة يذكر الله عز وجل في 5 مواضع منها كيف أنه أمات ثم أحيا وهم يشاهدون ويعرفون ذلك لتكون حجة على هؤلاء. فقلنا اضربوه ببعضها، هنا أحيا الله عز وجل هذا الميت بضربه بشيء ميت بضربه فدعا على حياة حتى نعرف أن ضرب لهذا الميت هذا سبب فقط، هذا سبب، ولكن المؤثر هو الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي أحيا هذا الميت الله وليس اللحم. يرينا آية من آياته هذا ميت ونجعل إعجازا في ذلك، ميت يحيي ميتا هذا لا يكون، الذي يحيي هو الله سبحانه. طيب ليه ما كانش الأمر إن موسى يقول له قوم ويحيي موسى عليه الصلاة والسلام؟ لعله لو أن موسى فعل ذلك وبنو إسرائيل كذابون، الكذب فيهم كثير، وهم يبهتون من أمامهم يلفقوا التهم بسرعة يقولوا أنت ساحر أنت ساحر، ما هو السحر كانوا في مصر هنا يوهموا الناس أنه يموتوا الرجل ويحروه ويعملوا ألعيب، يبقى أنت تعلمت أنت في بيت فرعون من السحر أنك تعمل هذا، يبقى أنت اللي سحرتنا. مش هيعجزوا يقولوا، هم مش عايزين يوصلوا للقاتل أصلا علشان ما يغرموش حاجة عشان ما يتقتلش هذا القاتل الذي قتله. لذلك جعل الله عز وجل الآية هذه بشيء هم الذين فعلوا، هم اللي دوروا على البقرة لما داخوا وتعبوا وجدوا هذه البقرة، هم اللي ذبحوها، هم اللي قطعوا منها حتة وضربوا بها هذا القتيل، أحيا الله عز وجل القتيل. يبقى الآن الصنيع منهم هم الذين يصنعون، ويحيي الله عز وجل هذا الميت ليريهم آياته سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا في ذلك التشديد عليه، التشديد، قوم يشددون على أنفسهم فلا يستحقون إلا التشديد، فشدد الله عز وجل عليهم وأعنتهم سبحانه وتبارك وتعالى. ليرينا لو شاء الله لأعنتكم، إزاي بقى يعنت؟ بالتكاليف الشديد لو شاء الله لأعنتكم، نحمد ربنا سبحانه على رحمته بنا. بنو إسرائيل كانوا يطلبون إن الذي يأثم ويقع في الذنب عايزين نعرف إنه آثم ولا مش آثم وكيف يتوب، وخلي ربنا يخبرنا عن هذا الشيء. طيب ما فيش الله الفضيحة، اللي يعمل الذنب يتكتب على بيته عامل كذا وعايز يتوب يعمل كذا، بقت فضيحة لهؤلاء. لكن في ديننا وشرعنا أن من تاب تاب الله عليه، والإنسان يستر على نفسه ولا يفضح نفسه. فلما هم شددوا فشدد الله عز وجل عليهم في ذلك، فهذا من تشديدهم. سألوا عن البقرة، ولو ذبحوا أي بقرة لأجزأت، لو جابوا أي بقرة لموسى لتنفع عليها لتنفع اذبحوها، لكن هم مش عايزين يوصلوا أصلا لهذا الشيء. لا يدفعوا ثمنا في شيء، ولا إن يتعرف القاتل فيقتل القاتل، عايزين يتوهوا الأمر ففعلوا ذلك. يبقى ربنا سبحانه اشترط عليهم صفات معينة في هذه البقرة تشديدا، لأنهم هم الذين شددوا على أنفسهم، تركوا المسارعة للقتال. كأنها إشارة لنا لما يذكر ذلك، لما نأمركم بأمر سارعوا للقتال، افعلوا حالا ما نأمركم به. وده اللي يقول العلماء فيه أن الأمر على الفور، الأمر على الفور. إذا جاء أمر من الله افعلوا كذا، فورا نفذ هذا الأمر الذي أمرك الله. ليس الأمر على التراخي إلا إن وجدت قرينة تفيد ذلك وتدل عليه. يبقى هنا مسألة الأمر، اعمل براحتك قدامك زمن اعمله، هذا إذا جاءت القرينة تدل على ذلك. لكن الأصل المسارعة للامتثال وتنفيذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا في هذه القصة التي ساقها الله عز وجل، ما هياش قصة عشان نتسلى بها وخلاص، لا، دي قصة من ورائها أحكام ومن ورائها حكم، تتأمل وتتدبر في هذه الحكم. لما شدد على بني إسرائيل لتراخيهم في تنفيذ ما أمر الله سبحانه، يبقى هنا نأخذ منه أننا لا نتراخى في أمر الله، وأننا نسارع، ولذلك أمرنا وسارعوا إلى ما أخرسنا ربهم وسابقوا إلى مغفرة، فأمر الله بالمسابقة وأمر بالمسارعة في ذلك. أيضا في هذه القصة إنه قلنا علم الله عز وجل عظيم، وعلمه محيط سبحانه وتبارك وتعالى، ونحن ننظر إلى جانب من الجوانب الذي نراه، الذي وراء ذلك إحنا ما نعرفه، إيه اللي وراء هذه الأشياء. فلذلك الإنسان لما يلاقي الحاجة الضيقة يقول لها ليه تعمل هذا، ما كنتش عايز هذا الشيء، وأنت لا تدري ما الحكمة اللي وراء هذا الأمر، في حكمة أنت لا تعرفها. لذلك الحكماء دائما يسلمون لأمر الله سبحانه، هو لا يعرف الحكمة بس في حكمة من وراء هذا الشيء. فلما تقرأ القصص اللي جاءت في قصة هذه البقرة، وإن هذه البقرة كانت تملكها امرأة توفي زوجها، وكان زوجها رجلا صالحا، وكان مربي هذه البقرة لهذا اليتيم لينتفع اليتيم بهذه البقرة. طيب حينتفع بها ازاي؟ فإذا بالله يوجه أعظم وجوه التوجيه في ذلك بحكمته سبحانه وتبارك وتعالى. رجل صالح أصلح الله عز وجل ولده، ابنه يتيم صغير ومحتاج لأموال، والبقرة لو ذبحوها وباعوها خلاص خلاص الثمن بتاعها وتصرف عليه. لو إن البقرة كانوا بيحلبوا منها هيعملوا منها إيه؟ لو ذللوها في الزرع مين اللي هيذللها في الزرع، وأنهي زرع اللي هيعمل، والمرأة امرأة عجوز والولد صغير ما يقدروش على هذا الشيء. فإذا بالله يدبر لهم أفضل ما يكون سبحانه وتبارك وتعالى. هذا قتل هذا فمصيبة هنا، وهذا كان رجلا صالحا فخير وصلاح هنا، مصائب قوم عند قوم فوائده. فهنا مصيبة حصلت أن هذا الطماع قتل عمه حتى يرثه، وحتى يغرم الدية لقوم براء مظلومين. فإذا بالله سبحانه يظهر الحقيقة، والذي يفوز بهذا المال أهل الصلاح. الرجل الصالح توفي وسهب البقرة لابنه، فإذا بهذه البقرة تجيب وزنها ذهبا لهذا الإنسان. جاء عن عكرمة أن البقرة كانت تسوى 3 دنانير، لو أنهم اعترضوا أي بقرة 3 دنانير خلاص انتهى الأمر بهذا الشيء، ذبحوا بقرة 3 دنانير. ولكن لما اليوم عند هذه البقرة قال له لا، ما بيعش البقرة إلا يغالي في ثمنها لغاية ما يوصلوا في النهاية تملوا لي جلدها ذهب، تملوا. فيذهبون ويشكون إلى موسى عليه الصلاة والسلام يقول الرجل حق بما هو حر هو حر ادفعوا ارضوه بهذا الشيء. فإذا بالله يخلف لهذا الإنسان الصالح في ولده الخير. ألم يقل لنا ربنا في كتابه سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شوف مهما تجمع أموالا لأولادك والله لا يقسمها ولا يقدرها مش حفروها مش حفروها هتتاخد هتتصادر هتتسرق هيطلع العيال يضيعوها في أي شيء ومش هينتفعوا بها. لكن إذا أبقيت لأولادك الصباح فليتق الله وليقل القول السديد. يبقى الإنسان يتقي ربه يخاف من عقوبة الله يخاف من الذنوب يخاف من المعاصي إن شؤم المعاصي تفضل وراء هذا الذي يعصي. يبقى تخاف من المعاصي تبتعد عنها هذه تقوى الله تحذر من المعاصي ولتقل القول السديد. أي مكان تكون فيه أي موقف تكون فيه أي لحظة يحتاج إليك في نصح فيها تقول القول السديد. الدين نصيحة الدين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى أنت ناصح أمين دائما أدي القول السديد تنصح في الله سبحانه تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. إذا استنصحك إنسان انصحه وكأنك تنصح لنفسك أخلص له في ذلك. ده اللي يبقى لك أهو ده الكنز اللي انت هتشيله بعيالك بعد ما تموت يبقى لهم هذا الشيء. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تقولش منين ما تقولش الرزق ضيق والوظيفة هي وأنا ما أعرفش وحيدي لي منين. ما طلبش منك أنت تدبير الكون تدبير الكون لمالكه سبحانه وتبارك وتعالى هو الذي يدبر ولكن أنت تأخذ بالأسباب. يبقى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أدي الرجل كان من أهل الصلاح وترك ابنه ولم يترك لابنه سوى هذه البقرة فإذا بهذه البقرة ما فيش في شغل لها لهذه البقرة فكانت عندهم معززة مكرمة لا عندهم أرض يعملوا فيها ولا عندهم شيء يمشوا فيه البقرة فيعلفوها ويأكلوها لغاية ما يتربون في شيء سبحانه. فإذا بها ليقع عليها الاختيار وتذبح هذه البقرة ويكسب من ورائها مين كان حيدفع له هذا الثمن؟ الثمن في بني إسرائيل 3 دراهم لما يملوا مسكها الجلد بتاعها يملوا دراهم. تخيل يكون قد ايه بقى الدراهم دي دنانير والدنانير ذهب دنانير ذهب يتملأ يبقى شرغا قالوا كنز بقى من السماء من عند ربه سبحانه وتبارك بتقوى الأرض. وهذه ليست الصورة الوحيدة التي فيها ذلك لكن شوف في صورة الكهف. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك سبحانه وتبارك رحمة من الله. الله أرحم الراحمين. لست أرحم على أولادك من ربك سبحانه هو الذي خلقهم سبحانه وهو الذي يرزقهم وهو الذي يحرسهم ويحوظهم بحفظه ورحمته سبحانه. لذلك ارضي الله سبحانه وتبارك ترضي ربك. شوفوا الناس لما إنسان يكون تعبان ومريض وكذا ويفضل يوصل لحوصيتك العيال خد بالك من العيال يا فلان خد بالك من العيال خايف على عيال وحقه خايف على عيال. لكن لو أنك أوصيت أعظم ما يكون من البشر لن يملك لهم شيئا لكن الذي يملك الذي خلقهم سبحانه وتبارك وتعالى. الله هو الذي يدبر أمرهم ويحفظهم ويعطيهم من فضله سبحانه. القصة حين تنظر إيه اللي خلى موسى مثلا يقول أنا أعلم يعني ليه غلط المرة دي وقال ما لهش قبل كده أنا أعلم دي. وبعدين يسألوا بني إسرائيل بعد ما ادهم موعظة كلهم بكوا من الموعظة. موعظة كهذه لتبكي الناس تجعل في قلب الإنسان الاستحضار وعدم النسيان. ليه نسى موسى؟ نسى علشان ننصعد هؤلاء وعشان نتعلم نحن من موسى ما الذي حصل، عشان نعرف ان في نبي اسمه القادر، ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعله عبدا صالحا وله امور غير الدعوة الى الله عز وجل، له امور اخرى ينبأ من عند الله بامور كونية قدرية يفعلها هذا. يبقى هنا النظرة المحيطة هي نظرة الله سبحانه، علم محيط بكل شيء نحن لا ندري، فلذلك ربنا يدبر هنا وهنا. يركب موسى على السفينة ومعه الخضر، والناس حملوهم ما يعرفوش موسى يعرفوا الخضر، فأكرموا الخضر وركبوه، وبعدين هو في السفينة يقوم يخرم لهم يشيل لهم لوح خشب من السفينة عشان المية تدخل في السفينة، فيتعجب موسى ايه اللي بتعمله ده، ايه اللي بتعمله، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. دي مصيبة سؤدة اللي انت بتعملها دي، تعمل فيه الناس مركبنا بغير نول وغير أجرة وتعمل بهم هذا الشيء. هنا ربنا اطلع، ما قالش لموسى حالا لا هتشوف بعد كده موسى إيه اللي يكون من هذا الأمر، والله مدبر الكون. لو لم يفعل الخضر ذلك هناك قدامهم ملك في الناحية الثانية من الشط، هيوصلوا هيلاقي السفينة دي متينة وقوية، هاتها ضمان الأسطول، صدرنا السفينة روحوا اشربوا من البحر مالكمش حال. والملوك ظلمة كالعادة، نادر ما تجد الملك العادل ظلمة، حين يصادر الشيء هيطلع بالقانون، هيطلع بالدستور، تتغير الدنيا من أجل هذا الشيء الذي يأخذه، خلاص هياخذ السفينة وضاعت على أصحابها. يبقى لوح اتشال منها وحبة مية دخلوها، سهل ان هم يرقعوا اللوح تاني ويشيلوا المية والسفينة تسلم، والسفينة تسلم. لكن انه لو سبها على ما هي وصلوا الناحية التانية اخذها الملك. هنا الله علمه محيط سبحانه، ثق في رحمة الله سبحانه وفي تدبيره وفي حكمته، ما من امر الا وراءه الخير، بس اصبر اصبر. نبلوكم بالشر والخير فتنة، الخير سيأتي بعد ذلك، فالله عز وجل يريد بعباده الخير ويريد بعباده اليسر، الله يحب عباده، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. لذلك هنا تدبير الله هنا في هذه القصة، الرجل الصالح ترك البقرة، وهناك في سورة الكهف ترك كنزا، ترك كان رجلا صالحا والناس لصوص وحرمية، حعملي في الكنز أنا حموت الآن، والعيل لما يكبروا يكون الناس سرقوا الكنز، وكثير من الأوصياء توصيهم خد بالك من المال، ولك المال في عيني، المال في عيني وعطوا في كرشه، أخذ المال سرقوا من صاحبه. لذلك الرجل ما وجد سوى جدار، جدار حط هذا تحت جدار، طيب يمر السنين على هذا الجدار والجدار مال مال يكاد يقع، لو حيمر الحاكم في المنطقة شيلوا الجدار ده لا يقع على الناس يأذيه. هنا الحل ايه يكون في هذا الشيء، يذهب موسى والخضر مرين على هذه المنطقة فيجد الجدار مائلة، يريد ان ينقض يكاد يقع الجدار، يقوم يعمل بايده كده على الجدار يرجعه يعدله في مكانه. طيب يا موسى يقول له احنا عدينا على قوم البخل دول الاشحاء، ولا حد اكلنا ولا حد ادانا حاجه، وبعدين تخدمهم تعمل لهم هذه الخدمه. يبقى هنا الان هقول لك بقى اللي فاتك من الامور، ويخبره بما غاب عنه ليعلم ان فوق كل ذي علم عليم، الله سبحانه فوق كل ذي علم سبحانه. فعلم الخضر قال له اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، عيال ما لهمش اب، ابوهم مات، ابوهم مات، وكان أبوهما صالح، صلاح الأب جعل الله، الله سبحانه تبارك وتعالى جعل له بصلاحه هذا ما يحفظه ويحفظ عياله ويحفظ لهم ما لهم. يبقى تحت الجدار، طب الجدار ده هيفضل محفوظ، لا كان ممكن أي حد يمر عليه ويعدله، بس لو كان أي حد مر ويعدله ما كناش عرفنا إحنا هذا الشيء، ما كناش عرفنا القصة ورحمة ربنا بهؤلاء. ولكن شرف هذين بأن جعل نبيا من الأنبياء هو اللي يعدل لهم الجدار، نبي من الأنبياء اللي يعدل لهم الجدار هذا، هذا الخضر عليه الصلاة والسلام، ومعه موسى عليه الصلاة والسلام يعدل الجدار، وموسى لا يدري لماذا ينعدل هذا الجدار وليه نعمل مع قوم بخلاء، فيعرفه في النهاية بصلاح الأب فعلنا هذا بالأولاد. يبقى قصة يتعلم منها الإنسان أن الله لا يفعل شيئا هباء وسدى، كل شيء في كونه لحكمة من الله سبحانه، إن كان نزل شر بهؤلاء ففيه مصلحة لهم أو لغيرهم الله أعلم بها، ولذلك أفعال الله لا يقال فيها إنها شر محض. وإن كان شرا في الظاهر حين يرى الإنسان مصيبة موت ضياع كارثة، من وراء ذلك تجد الأشياء العجيبة العظيمة. من يدرس ذلك يعلم، يقول لك إنه الغابات اللي موجودة في بلاد زي أمريكا وغيرها يجي عليها أحيانا حرائق، كل سنة موسم الحرائق تحترق الغابات، يضيع خير كثير في هذا الحريق. ولكن العلماء يقول لك لا والله الحريق ده مفيد جدا، اللي بينزل منها على الأرض بيحصل فيه بيزيد نسبة الكالسيوم في الأرض بيزيد نسبة مش عارف إيه ويعمل إيه، والحاجات اللي تنزل من الأشجار على الأرض بتمنع الطوفان والفيضانات بعد ذلك. عجيب قوي هذا الشيء، ايه اللي ده يتسبب في ده؟ لا يفعل الله عز وجل بعباده شرا محضا، كل شيء ترى فيه مصيبة من ورائه فائدة، ولكن لقصور علمنا ولقلة عقولنا لا نعرف ما الذي وراء ذلك. فربنا يعرفنا وربنا يجعل في الناس من يفهم ومن يعلم، هذا يعلم كذا وهذا يعلم كذا، ويبين بعضهم البعض. ولذلك الإنسان المؤمن يسلم لله عز وجل في أمره كله، مسلم لله لأنه يعرف أنه ما من شيء إلا من ورائه الحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا كان من ضمن الحكم في ذبح هذه البقرة انتفاع هذا اليتيم بمال أبيه على أعظم ما يكون من وجوه الانتفاع. أيضا من ضمن ما ذكر من القصص اللي ذكروها فيها أن صاحب البقرة هذه كان بارا بأبويه، فكان هذا من صلاحه فانتفع بهذا الثمن الذي جاء. ففي الإنسان يبر والديه لعله يقع في مأزق في يوم من الأيام، فالله يجعل له مخرجا من هذا الذي وقع فيه ببره لأبويه ووالديه، وأيضا الشفقة على أولاده. هذا فيها في القصة أيضا تجهيل الإنسان الهازئ المستهين بما لا يعرف كنهه. الإنسان الجاهل سريع التهور، سريع الكلام، يقوم بسرعة رد فعله سريع. الإنسان العاقل الحكيم بطيء في ذلك، يقوم يصبر ويتريس إن فلان الكذالين. شوفوا موسى عليه الصلاة والسلام قالوا له إنه في قتيل وإنت قل لنا على القاتل، اسأل ربك قل لنا على القاتل، قال اذبحوا بقرة. فكان من تهورهم وسفاهتهم وقلة عقولهم أن يقولوا كلام الكفر لنبيهم عليه الصلاة والسلام. قالوا لموسى أتتخذنا هزوا تهزأ بنا، هم عايزين يتلككوا على حالة علشان مش دبحين ولا عاملين ومش عايزين نعرف الخاطر وتنتهي القضية على هذا الشيء. فهنا فيها اللوم على الإنسان المتسرع في كلام. هؤلاء اللي تسرعوا يا ترى حالهم ايه بقى لما شافوا البقرة بيضرب بها هذا القتيل، وام القتيل يقول قتلني فلان، عرفوا انهم هم اللي كانوا جهلاء وليس كما ادعوا على موسى انه يهزأ بهم عليه الصلاة والسلام. فيه ايضا انه الانسان حين يتقرب الى الله عز وجل بالشيء يتقرب باعظم الاشياء. هنا كأنه قال اذبحوا بقرة تقربوا إلى الله عز وجل بهذه البقرة حتى يخبركم ربنا ويطلعكم على القاتل. طب نتقرب بإيه؟ لو ذبحوا أي بقرة نفعت، ولكن لما شددوا طلب منهم لا تقربوا بأحسن ما يكون وأعظم ما يكون وأجمل ما يكون. فكان في شرعنا التضحية في عيد الأضحى والهدي في الحج وغير ذلك أنك تعطي أفضل ما يكون، أفضل ما يكون. حين تشتري الأضحية ما تروحش تدور على الحاجة الواقعة تقولها بدي أعملها أضحية، لا، ولكن دور على أفضل ما يكون وأجمل ما يكون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أقرنين، الكبش سمين وعظيم، يقول الراوي يمشيان أو يطآني في سواد ويمشيان في سواد وينظران في سواد أو يبركان في سواد، كأنه الكبش اللي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم أبيض ومزوق، عينيه حوالينها سواد، القوائم بتاعته حواليها سواد، بطنه فيها سواد، يبقى أبيض جميل ومتزوق بالسواد. فضحى بأجمل ما يكون صلوات الله وسلامه عليه بكبشين سمينين موجوئين ضحى بهما وقال عن أحدهما هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الآخر قال هذا عن أمة محمد عما لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى فيها أيضا حين تتقرب إلى الله عز وجل تقرب بأفضل وأسمى وأعظم وأغلى ما يكون تقربا لله. ما تشتريش الحاجة الرخيصة، ما تسومش كثير فيها بحيث تأخذ أردأ ما يكون، ولكن أعطي أوفى ما يكون، فعطاء كله عند الله عز وجل أجر. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.